بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الفصل الثاني. المصلون ثلاثة: متيقن القبلة ومجتهد ومقلد، وهي مرتبة، فلا يجوز الانتقال عن واحد إلى ما بعده إلا بعد العجز عنه، فالقطع لمن صلى في مكة ومحراب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بمنزلة الكعبة بمكة، والاجتهاد لمن صلى في سائر الأقطار إن قضى عليه، والتقليد إن عجز عن الاجتهاد، فيسأل مسلما عاقلا عارفا بالقبلة ويقلده، فإن علم من يقلده فقيل يصلي حيث شاء، وقيل يصلي أربع صلوات إلى أربع جهات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اصلح نياتنا وذرياتنا واحسن ختامنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من النعمة تمامها ومن العصر دوامها، ومن الرحمة شمولها، ومن العافية فصولها، ومن العيش أرغده، ومن العمر أسعده. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واختم بالعافية غدونا وأوصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الفصل الثاني. هذا الفصل الثاني من الباب السابع الذي يتكلم فيه المؤلف رحمه الله تعالى عن استقبال القبلة والأحكام المتعلقة به. فذكر في هذا الموضع أن المصلين ثلاثة: إما المتيقن، يعني قادر على اليقين، وإما مجتهد، يعني يبني حكمه على الاجتهاد المضروب، وإما يكون مقلدا، بمعنى أنه يأخذ بقول غيره دون أن يعرف صحته أو عدم صحته، لأن التقليد هو قبول قول الغير دون معرفة دليله. فهذه مراتب ثلاثة، يقول المؤلف رحمه الله: هي مرتبة فسرها بعد ذلك بقوله: فلا يجوز الانتقال عن واحد إلى ما بعده إلا بعد العجز عنه. فهذه مراتب ثلاثة، الأصل فيها المرتبة الأولى، وهي مرتبة اليقين، بمعنى أن القادر على التيقن من جهة القبلة كالشخص المعاين لها مثلا، أو الذي في المسجد الحرام، فإنه يجب عليه ذلك أن يكون متيقنا من جهة القبلة إذا كان قادرا عليه، ولا ينتقل إلى التقليد أو الاجتهاد مع قدرته على هذا التيقن. مثل الفقيه لا يحتاج إلى الاجتهاد مع وجود النص، ومثل القاضي لا يجتهد في القضية إذا كانت البينة قائمة، البينة الشرعية قائمة. فهكذا لا يأخذ بالاجتهاد إذا كان قادرا على اليقين. فإن عجز عن التيقن لأن كان بعيدا عن الكعبة، فإنه يأخذ بالاجتهاد، يجتهد ويتحرى في التعرف على جهة القبلة، والاجتهاد هنا يكون مبنيا على العلم بأدلة القبلة وأماراتها وعلاماتها. فإن عجز عن ذلك لأن لم يكن من أهل الاجتهاد ولا يعرف أدلة القبلة والجهات، فإنه عند ذلك يقلد العارف بجهة القبلة فيأخذ بالتقليد. فهذه المراتب ثلاثة كما ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. ثم قال بعد ذلك: فالقطع لمن صلى في مكة. القطع لمن صلى في مكة، يعني أن من صلى في المسجد الحرام في مكة فالواجب عليه القطع، ولا يجوز له أن يصلي بالأمارات والعلامات أو التقليد. لماذا؟ لأنه قادر على الاجتهاد وقادر على التيقن، فيلزمه أن يعاين الكعب. لأن الله تعالى يقول وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وقبلها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. المقصود بالمسجد الحرام في هذه الآية الكريمة هو الكعبة، لأن المسجد الحرام يأتي معاني أخرى، يأتي بمعنى الحرم ويأتي بمعنى المسجد، ولكن المقصود به في هذه الآية فولي وجهك شطر المسجد الحرام يعني تجاه الكعبة. ولهذا فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة ولم يصلي ثم خرج وقال هذه القبلة وأشار إلى الكعبة. فمن كان قادرا عليه، لأن كان من أهل مكة فالواجب عليه هو التوجه إلى عين الكعبة. لكن هذا إذا كانت مكة كما كانت في التاريخ الأول، بلدة صغيرة كل أهلها يسكنون حول الكعبة ويرونها، لكن مع اتساع مكة وبعدها لا يلزم من كان في طرف مكة أن يصيب عين الكعبة بما فيه من المشقة التي لا تأتي بمثلها الشريعة. لهذا قال الفقهاء قديما فإن كان أمامه جبل فلا يلزمه أن يصعد هذا الجبل حتى ينظر إلى الكعبة، لأن هذه من المشقة، والشريعة إنما جاءت بدفع المشاق. ثم قال واحترام النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة بمنزلة الكعبة بمكة. محراب النبي صلى الله عليه وسلم، المحراب في اللغة في الأصل هو صدر المجلس، صدر المجلس يقال له المحراب، لكن الفقهاء يطلقون هذا اللفظ بمعنى محراب الصلاة، مكان الصلاة وموضعه. فخرج على قومه من المحراب، فيقصدون موضع الصلاة. ومحراب النبي صلى الله عليه وسلم المقصود موضع صلاته في المسجد النبوي، ليس المقصود البناء في القبلة، لأن المحراب بمعنى البناء إنما بني بعده صلى الله عليه وسلم. فيقول هنا بأن محراب النبي صلى الله عليه وسلم أي موضع صلاته وقبلته في المسجد النبوي هذا أيضا أمر متيقن مثل الكعبة، يعني من أخذ بها وتوجه إليها وقد توجه إلى الكعبة. وهذه قبلة، يعني قبلة المدينة المسجد النبوي، قبلة مقطوع بصحتها، لا يدخلها الاجتهاد ولا تقبل الاجتهاد. لماذا؟ لأن هذه القبلة ثبتت بالوحي وليس بالاجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي ثابتة بالنص، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى هذه الجهة، ولو كانت على غير الكعبة لما صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ولما أقره الله تبارك وتعالى على التوجه إلى هذه الجهة في مسجد النبي فصلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأقره الله تعالى على ذلك، وصلى المسلمون من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم كلهم صلوا إلى هذه القبلة في المسجد النبوي، فإذا هي ثابتة في إجماع المسلمين أيضا، فهي قبلة مقطوع لصحتها لا يدخلها الاجتهاد. ومحراب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة بمنزلة الكعبة بمكة، والاجتهاد لمن صلى في سائر الأقطار إن قدر عليه، والتقليل إن عجز عن الاجتهاد، يعني غير المعاين أو الذي لا يستطيع أن يعاين الكعبة هذا يلزمه الاجتهاد، ينتقل إلى المرتبة الثانية وهي الاجتهاد، والاجتهاد بذل المجهود للوصول إلى المقصود، فيبذل جهده للتعرف على جهة القبلة، وذلك بالنظر في علامات القبلة وأماراتها ودلائلها التي سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى بعد قليل. والتقييد إن عجز عن الاجتهاد، يعني إذا لم يكن من أهل الاجتهاد أو اجتهد ولم يتضح له شيء فإنه يأخذ بالتقليد في هذه الحال، بمعنى أنه يسأل غيره ويعمل بقدره. لكن هل يسأل كل أحد من الناس؟ الجواب لا. قال فيسأل مسلما عاقلا عارفا بالقبلة ويقلل. فيسأل مسلما، الكافر لا يقبل خبره في القبلة، لأن القاعدة في الأخبار أن المخبر لا بد أن يكون عدلا والكافر ليس كذلك، وأن يكون عاقلا، فالمجنون أيضا لا يعتمد على خبره لعدم الثقة بأخباره، وعارفا بالقبلة أن يكون رجلا يعرف دلائل القبلة، يعرف الجهات الأربعة، يعرف دلائل النجوم ودلائل الجهات على القبلة، ما يكون جاهلا أميا صرفا لا يعرف شيئا من ذلك. فسؤال هذا لا فائدة فيه، لما يسأل العارف بجهات القبلة. ثم قال تعالى فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون. فأهل العلم في كل مسألة العارفون بها هم أهل الذكر فيها الذين يسألون. الأطباء نسألهم في قضايا الطب والصحة والمرض، الفقهاء نسألهم في مسائل الفتوى والحلال والحرام، المهندسون نرجع إليهم في أمور البناء ونحو ذلك، وهكذا. فكذلك في أمور القبلة إنما يرجع إلى العارفين بهذه الجهات من العارفين بالفلك والنجوم ونحو ذلك من الدلائل. فإن عدم من يقلده، إن عدم من يقلده يعني ما وجد شخصا تتوفر فيه هذه الشروط، قال يصلي حيث شاء، يصلي على أي جهة، لأن واجب الاستقبال قد تعذر هنا، والواجب إذا عجز عنه المكلف فإنه يسقط ولا يكون واجبا، كما هي القاعدة الفقهية، لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. فكل من عجز عن واجب فإنه لا يجب عليه، مثل هذا الشخص فيصلي حيث شاء ويقول ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. وقيل يصلي أربع صلوات إلى أربع جهات، هذا قول بعض الفقهاء، يقول بأنه في هذه الحالة إذا لم يستطع التيقن ولم يكن من أهل الاجتهاد ولم يجد من يقلده فإن الواجب عليه أن يصلي أربع صلوات إلى أربع جهات حتى يكون متيقنا ببراءة الذمة. لكن هذا القول فيه مشقة على الناس، يعني لو أقام الرجل في مكان يوما كاملا وهو لا يعرف القبلة ولا يجد من يقلده، معنى أنه يصلي 20 صلاة، وهذه مشقة لا تأتي بمثل هذا الشريعة. وما جعل عليكم في الدين من حرج. قال رحمه الله تعالى فروع ثلاثة، الأول الفرض استقبال الكعبة في البيت الحرام، فقيل عينها وقيل جهتها، وقبلة أهل المغرب إلى المشرق وبالعكس، وقبلة أهل المدينة والشام والأندلس إلى ميزان الكعبة، وذلك ما بين المشرق والجنوب. وقال بعض المعذبين قبلة قطبة وما جاورها على 30 درجة من الربع الشرقي الجنوبي. هذه فروع ثلاثة أيضا تتعلق بمسألة استقبال القبلة. الفرع الأول يتعلق بحكم استقبال القبلة وتحديد جهتها، فقال الفرض استقبال الكعبة البيت الحرام أو البيت الحرام، فقيل عينها وقيل جهتها. أما كون استقبال الكعبة فرضا فهذا عرفناه مرارا بنص كتاب الله تبارك وتعالى وبنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هل الواجب إصابة عينها أو إصابة جهتها؟ والجواب أن الأصل هو إصابة عينها، لأنه قال فولي وجهك شطر المسجد الحرام، والمسجد الحرام بتفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الآية هو الكعبة، لأنه أشار إليها وقال هذه القبلة، فهذا هو الأصل. لكن هذا إنما يجب على القادر الذي يستطيع أن يحدد الكعبة ويعاينها ويراها، أما البعيد عنها الذي لا يستطيع أن يعاين القبلة فهذا حكمه الجهة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وقال حسن صحيح، قال عليه الصلاة والسلام ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني تكفي الجهة ما بين المشرق والمغرب ولا يلزم إصابة عينها، وهذا في حق البعيد الذي لا يعاين الكعبة ولا يراها. ثم قال: وقبلة أهل المغرب إلى المشرق وبالعكس. قبلة أهل المغرب إلى المشرق يعني أن يتوجهوا إلى جهة المشرق، والعكس أيضا وبالعكس يعني قبلة أهل المشرق أن يتوجهوا إلى جهة المغرب، ولكن يختلف بعد ذلك، يختلف بحسب مواقع البلاد، يعني قد يكون أكثر ميلا إلى الشمال أو أكثر ميلا إلى الجنوب، هذا بحسب مواقع هذه البلاد. وقبلة أهل المدينة والشام والأندلس إلى ميزان الكعب. الميزان هو مخيل الماء، المكان الذي يسيل منه الماء، وعادة ما يكون على الأشياء المرتفعة، فهذا يقال له ميزان. والكعبة لها ميزان من الجهة الشمالية منها. قبلة أهل المدينة ميزان الكعبة، كما قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه فيما رواه الحاكم في مسنده، وهو ميزان الكعبة بمعنى شمال الكعبة وجنوب المدينة، لأن مكة بالنسبة لأهل المدينة إنما تقع في الجنوب، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حدد قبلة أهل المدينة عندما قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. فهذا الحديث إنما خاطب به أهل المدينة وقاله في المدينة، فالمقصود به أهل المدينة ومن سامتهم أيضا، ولا يشمل جميع الأمة أن كل الأمة قبلتها ما بين المشرق والمغرب، إنما هذا خطاب لأهل المدينة. ويؤيده الحديث الآخر في الصحيحين عندما قال عليه الصلاة والسلام: لا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط، ولكن شرقوا أو غربوا، شرقوا أو غربوا. فهذا يدل على أن قبلة أهل المدينة ليست في الشرق ولا في الغرب، وإنما بينهما. فقبلة أهل المدينة ما بين المشرق والمغرب، بمعنى أنهم يتوجهون إلى جهة الجنوب، إلى جهة الجنوب عميل إلى جهة المغرب قريبا. هذه قبلة أهل المدينة، وهي قبلة من سامتهم كأهل الشام مثلا، لأنهم في نفس الخط وفي نفس الموقع والمسامة. لكن قال هنا: وذلك ما بين المشرق والجنوب. هذا التحديد وذلك ما بين المشرق والجنوب، هذا إنما ينطبق على أهل الأندلس وليس على أهل المدينة والشام. فأهل المدينة والشام كما عرفنا بين المشرق والمغرب إلى جهة الجنوب مائلا إلى الغرب. أما قول المؤلف وذلك ما بين المشرق والجنوب، هذا إنما ينطبق على أهل الأندلس، فقبلتهم ما بين المشرق إلى الجنوب ما بينهما، يعني قبلة أهل الأندلس، ولكن ليست قبلة لأهل المدينة والشام كما يفهم من ظاهر كلامه رحمه الله تعالى. وقال بعض المعدلين، معدل عند العلماء قديما هو الرجل الذي يعدل الشهود، تحكم بعدالته عند القاضي بأن هذا الشاهد عدل أو ليس بعدل. والذي يفهم من سياق هذا الكلام المقصود بالمعدلين الذين يعني يعرفون الأوقات ويعرفون الفلك ونحو ذلك، فهو يقول: قبلة قرطبة، وقرطبة بالأندلس كما تعرفون، وما جاورها على 30 درجة من الربع الشرقي الجنوبي. هذا ينطبق مع ما قال مؤلف قبل قليل ما بين المشرق والجنوب، ولكن فيه زيادة تحديد للدرجات التي يعرفها أهل الفلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: الفرع الثاني يستدل على القبلة بطلوع الشمس وغروبها، وقد هي الجهة التي يبدأ الظل بالزيادة فيها وقت الزوال، ويستدل على هذا عند القمر، فإنه يكون طرفاه أول الشهر إلى المشرق وفي آخره، ووسط الشهر يكون أول الليل إلى المشرق وآخره إلى المغرب. وقيل: وقد يستدل على هذا الجبال والرياح وغير ذلك. هذا الفرع الثاني وهو يتعلق بأدلة القبلة وأمراتها وعلاماتها، وتعلم هذه الأدلة كما يقول العلماء مستحب شرعا، لأن معرفة هذه الدلائل يستدل بها على أمر مطلوب شرعا وهو جهة القبلة، بل قد يكون واجبا إذا توقف عليه العلم بجهة القبلة. فإذا لم نعلم جهة القبلة إلا بتعلم هذه الأدلة فيكون التعلم واجبا، لأن القاعدة الأصولية تقول بأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا كان معرفة القبلة متوقفة على تعلم أدلتها وأمراتها وقرائنها فإنه يكون واجبا. ولهذا قال بعض الفقهاء كالإمام النووي وغيره بأن تعلم هذه الدلائل من فروض الكفاية، لأن الأمة لا تستطيع أن تحدد جهات القبلة إلا إذا عرفت هذه الدلائل والأمارات. فقال يستدل على القبلة بطلوع الشمس وغروبها، وقد قيل بالجهة التي يبدأ الظل بالزيادة فيها وقت الزوال. هذه العلامة الأولى التي يستدل من خلالها على معرفة جهات القبلة، وهي الشمس في طلوعها وغروبها. فالشمس تطلع من المشرق وتذهب إلى جهة المغرب، وفي زمن الشتاء تكون الشمس أقرب إلى الجنوب، بينما في فصل الصيف تكون الشمس أقرب إلى جهة الشمال. فهذه من الدلائل. كذلك قال ويستدل عليها ليلا بالقمر، فإنه يكون طرفاه أول الشهر إلى المشرق وفي آخره، ووسط الشهر يكون أول الليل إلى المشرق وآخره إلى المغرب. هذه العلامة الثانية، وهي الاستدلال على جهة القبلة بالقمر، لأن القمر له منازل، له 28 منزلا، وفي كل ليلة يكون في منزل من هذه المنازل. فالقمر من أيضا الدلائل التي يعرف بها جهة القبلة، فإنه أيضا يخرج من جهة المشرق إلى جهة المغرب. وأشار إلى بعض العلامات، منها أن القمر يكون في أول الشهر وآخره أقرب إلى جهة المشرق، بينما يكون في وسط الشهر في أول الليل أقرب إلى جهة المشرق وفي آخر الليل أقرب إلى جهة المغرب. فهذه دلائل يعرفها المتخصصون في منازل القمر ويستدلون بها على جهات القبلة. وقيل وقد يستدل عليها بالجبال والرياح وغير ذلك، يعني هناك دلائل أخرى غير الشمس والقمر، وقد يستدل عليها بالجبال، وقد يستدل عليها بالرياح. فأصول الرياح معروف عند العلماء وعند العارفين في من العرب بهذه الجهات. هناك رياح معينة تهب بعضها من الشمال وبعضها من الجنوب وبعضها من الشرق وبعضها من الغرب، وهذه أنواع من الرياح يعرفها المختصون، فيمكن أن يستدل بها على جهة القبلة أيضا. وغير ذلك، غير ذلك من العلامات التي من أهمها النجوم، فإن النجوم كما قال الله تعالى وعلامات ومن نجم هم يهتدون، جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. فالنجوم من أقوى علامات القبلة، وخاصة القطب الشمالي. القطب الشمالي كما يقول العلماء هي أقوى الأدلة على جهة القبلة، لأنه لا يزول عن مكانه ويعرفه كل أحد، وهو نجم يكون دائما في جهة الشمال. فإذا أراد الرجل أن يصلي وهو في الشام فإنه يجعل القطب الشمالي خلفه ويتوجه إلى الجنوب على جهة القبلة، وإن كان في اليمن فعكسه، يجعل القطب الشمالي أمامه، وإن كان في المشرق يجعل القطب الشمالي من جهة كتفه الأيمن أو عاتقه الأيمن، وإن كان في مصر وما والاها فيجعل القطب الشمالي على جهته اليسرى وعاتقه الأيسر. فهناك علامات كثيرة، منها هذه النجوم. فالدلائل لا تنحصر في شيء معين، وإنما هي أمور متعددة، ولكن أعلاها كما يقول العلماء القطب، وأدناها الرياح، لأن الرياح تختلف. صحيح هناك رياح ثابتة لكنها لا تكون كذلك في كل وقت، فأحيانا تتغير اتجاهات الرياح، قال رحمه الله الفرع الثالث من صلى ثم تبين له الخطأ في القبلة أعاد في الوقت على المشهور وقال سجنون في الوقت وبعده وفاقا لهما. هذا الفرع الثالث ويتعلق بمسألة الخطأ في التوجه إلى القبلة. فقال من صلى ثم تبين له الخطأ في القبلة. وأن تبين له يعني يقينا وليس ظنا. أما إذا ظن أنه أخطأ فإنه لا يعيد. لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد كما يقول العلماء في القاعدة الفقهية. الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. لكن المقصود هنا إذا تبين خطأه يقينا يعني تيقن الخطأ. فهنا هل تجزئه صلاته أو تلزمه الإعادة؟ وإذا أعاد هل تلزمه الإعادة في الوقت فقط أو حتى لو خرج الوقت؟ فقال رحمه الله من صلى ثم تبين له الخطأ في القبلة أعاد في الوقت على المشهور. يعني المشهور عند المالكية أنه تلزمه الإعادة، ولكن إذا كان الوقت باقيا، إذا كان الوقت باقيا من باب الاحتياط وإبراء الذمة. وقال سحنون أو سحنون بالفتح والضم في الوقت بعده، يعني يعيد هذه الصلاة في الوقت وبعده، يعيد مطلقا. لماذا؟ قال لأن استقبال القبلة شرط صحة الصلاة، ولازم من انعدام الشرط عدم مشروط لدى الوقت. فالمشروط يفسد هنا لعدم وجود الشرط، لأن الشرط يلزم من عدمه عدم المشروط. قال وفاقا لهما، على هذا المصطلح المؤلف وفاقا لهما يشير إلى أبي حنيفة والشافعي رضي الله تعالى عنه. ولكن هذا القول قال به الشافعي ولم يقل به أبو حنيفة رحمه الله. الحنفية عندهم لا يعيده، وإنما قال به الشافعي في المعتمد عند الشافعي، يعني هذا مذهب الشافعية ولكن ليس مذهب أبي حنيفة. المشهور عند الحنفية أنه لا يعيد، وهو مذهب الحنابلة أيضا. لماذا؟ لأنه أدى الواجب الذي عليه، لأن الله تعالى أوجب عليه إذا ما عرف جهة القبلة يقينا أن يجتهد كما عرفنا قبل قليل، وهذا قد اجتهد وأداه اجتهاده إلى هذه الجهة، فما قصر في الواجب فلا يعيد. ولهذا يؤيده حديث عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه الذي سبق ذكره، أنه خرج عن النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ثم حضر وقت الصلاة فضابت عليهم القبلة عميت عليه، فصلى كل منهم حياله يعني اجتهدوا، ثم لما أصبحوا إذا هم قد صلوا إلى غير القبلة، وذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مضت صلاتكم. وأنزل الله تعالى وإنما كنت فولوا وجوهكم شطرة ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا وجوهكم فتم وجه الله. فتم وجه الله مضت صلاتكم يعني قبل الصلاة. ولبي أمرهم عليه الصلاة والسلام بالإعادة. فهذا القول الآخر الذي ذهب إليه الحنابلة والحنفية بل عزاه الحافظ بن حجر رحمه الله إلى أكثر العلماء. قال رحمه الله تعالى الفصل الثالث في السترة قدام المصلي ويؤمر بها الإمام والشذ. وسترة الإمام سترة للمأموم وأقلها طول الذراع في غلظ الرمح. وشروطها أن تكون بشيء ثابت طاهر لا يشوش القلب، فلا يستر بصبي لا يثبت ولا بامرأة ولا إلى المتكلمين، ويجوز الاستتار بالإبل والبقر والغنم، ولا يصمد إلى السترة بل يتيامن عنها قليلا أو يتياسر، ويجعل بينه وبينها قدر ممر الشاة، وقيل 3 أذرع. فإن لم يجد سترة صلى دونها، ولا يخط خطا بالأرض فيصلي إليه خلافا في حنبل، ولا يقطع الصلاة مرور شيء بين يدي المصلي عند الثلاثة خلافا لمن قال يقطعها المرأة والحمار والكلب. ولا ينبغي للمصلي أن يتعرض للمرور ولا لأحد أن يمر بين يديه، فإن فعل فليدفعه دفعا خفيفا. هذا الفصل الثالث تكلم فيه المؤلف رحمه الله عن السترة للمصلي. والسترة المقصود بها ما يضعه المصلي أمامه في حال الصلاة. فهذه السترة يقول ويؤمر بها الإمام والفرد، يعني المنفرد، يؤمر بها يعني على سبيل الاستحباب. فجماهير العلماء يرون أنه يستحب للمصلي إذا أراد أن يصلي أن يصلي إلى سترة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم فليستتر بحلي وليدنو منها. وفي رواية أخرى إذا صلى أحدكم فليستتر ولو بسهم، فليستتر ولو بسهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حث المصلي هنا على اتخاذ الستر، وحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر أحواله، فكان يتخذ الستر عند صلاته عليه الصلاة والسلام. فهي مستحبة، لكن يقول مستحبة للإمام وللفرد يعني المنفرد. أما المأموم فقال وسترة الإمام سترة للمأموم، يعني المأموم لا يستحب له اتخاذ السترة بل يكره ذلك له. لماذا؟ لأن سترة الإمام هي سترة لمن خلفه. النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يصلي في مسجده أو في مكان آخر جماعة فكان يتخذ السترة للإمام، ولم يكن يأمر من خلفه أن يتخذ كل واحد منهم سترة أثناء الصلاة. فدل هذا على سترة الإمام سترة لمن خلفه. ولهذا جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه كان راكبا على أتان، والأتان من الحمار، فجاء وجد الناس يصلون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل من الأتان ثم دخل بين يدي الصفوف ولم ينكر عليه أحد، يعني مر من بين الصفوف والصحابة ما أنكروا عليه. لماذا؟ لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه. فلا يلزم المأموم بل يكره له أن يتخذ نفسه سترة غير سترة الإمام، لأن هذا لو كان مطلوبا حتى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على ذلك. قال وأقلها طول الذراع في غلظ الرمح. أقلها يعني أقل حد للسترة أن يكون طولها في قدر الذراع، الذراع من المرفق إلى اليد، هذا بالنسبة لطولها. أما في عرضها فيقول في غلظ الرمح، يعني عرضها في غلظ الرمح. وإنما قال بأن أقلها طول الذراع لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه نصب العنزة، والعنزة عصا قصيرة في طرفها حديدة، فنصبها ثم صلى إليها، يعني جعلها سترة. قال والعنزة هي بمقدار الذراع. ولكن هذا التحديد أو هذا التقدير الذي ذكره المؤلف ليس على سبيل التحديد، إنما هو على سبيل التقريب، يعني لو زاد على الذراع أو نقص عن الذراع قليلا فلا يعني يكره ذلك. المقصود أن يكون هناك شيء شاخص أمام المصلي يعرف الناس أن هذا هو حده وسترته. فلو وصل ذراعا أو نقص عنه أو زاد عليه لا حرج في ذلك. وكذلك فيما يتعلق بغلظ الرمح. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر مؤخرة الرحم. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن استتر بمؤخرة الرحم اكتفاه ذلك. مؤخرة الرحم لا تصل إلى الذراع غالبا، هي أقل من ذلك. فهذا الذي ذكره المؤلف هو من باب التقريب ليس من باب التحديد. وشروطها يعني شروط هذه السترة أن تكون بشيء ثابت، تكون هذه السترة بشيء ثابت يعني غير متحرك. لماذا؟ لأنه لو كان متحركا وزال عنه زالت السترة. بشيء ثابت طاهر لا يكون شيئا دنيسا، لأن السترة هي داخل ضمن موضع الصلاة، وموضع الصلاة كما عرفنا يجب أن يكون طاهرا لا تلامسه نجاسة، لا يشوش القلب. السترة هذه من شروطها أن لا تكون مشوشة لقلب المصلي، لأن هذا ينافي المقصود من السترة، لأن السترة شرعت من أجل أن يكون ذلك أخشع للإنسان وأكف لبصره عن النظر ولمنع الناس من المرور بين يديه. فمقصود السترة لا يتحقق إذا كانت السترة مما يشوش قلب الإنسان. وبناء على ذلك قال بناء على هذه الشروط فلا يستر أو يستتر بصبي لا يثبت، لا يستتر بصبي أمامه لأن الصبي يتحرك، فإذا قام زالت سترته. ولا بامرأة أيضا، لأن المرأة أولا قد تتحرك، ثانيا تشغل قلبه أيضا. ثم لو كانت هذه المرأة ممن تصلي معه هذا خلاف الوضع الشرعي، المرأة تصلي خلف الرجل وليس الرجل هو الذي يصلي خلف المرأة. استثنى بعض العلماء كالحنابلة إذا كانت هذه المرأة من محارمه وكانت نائمة فلا حرج من الستار بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى بالليل صلى وعائشة رضي الله عنها معترضة بين يديه، فقالوا إذا كانت من محارمه وكانت نائمة فلا حرج في ذلك. ثم قالوا لا إلى المتكلمين، يعني لا يستتر بجماعة المتكلمين، جماعة ليس المقصود بالمتكلمين الفلاسفة، المقصود بالمتكلمين يعني الذين يتحدثون. فإذا كان جماعة يتحدثون في المسجد فلا يستتر بهم، يعني يجعلهم أمامه في الصلاة. لماذا؟ لأنهم يشغلونه بحديثهم وكلامهم. ويجوز الاستتار للإبل والبقر والغنم، طبعا هذا الذي سبق، يعني لا يستتر بهؤلاء إذا وجد سترة أخرى. أما إذا لم يجد الإنسان، لم يجد إلا أحد الناس أو أحد المصلين في المسجد أو في هذه البقعة، فإذا لم يجد فلا حرج أن يستتر به ويوليه ظهره، يعني يتوجه هذا الشخص إلى القبلة وهذا يصلي خلف ظهره ويكون سترة أيضا. لكن هذا في حالة عدم القدرة على سترة أخرى. ولهذا كان ابن عمر رضي الله عنه إذا لم يجد سترة قال لنافع ولني ظهرك، ولني ظهرك يعني أعطني ظهرك فتوجه إلى القبلة ثم يصلي وراءه. ويجوز الاستتار بالإبل والبقر والغنم، يعني يجوز الاستتار بهذه البهائم لكن بشرط أن تكون باركة، أن تكون متحركة غير ثابتة، أن تكون باركة في مكانها، فلا حرج بالاستتار إليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين صلى إلى بعير، وكان صلى الله عليه وسلم يعرض راحلته ويصلي إليها. إذا كانت باركة فلا حرج في اتخاذها سترة كما قاله جمهور الفقهاء رحمه الله تعالى. ممكن نجعل الأسئلة بعد ذلك في آخر الدرس. ولا يصمد إلى السترة بل يتيامن عنها قليلا أو يتياسر. لا يصمد إلى السترة بمعنى أنه يكره للإنسان إذا اتخذ سترة أن يصمد إليها صمدا، بمعنى أن يتجه إليها فيجعلها وسط قبلته، وإنما يستحب له أن ينحرف عنها قليلا، يعني يجعلها عن يمينه قليلا أو عن يساره قليلا. هذا قال به جمهور الفقهاء رحمه الله تعالى، واستحبوا هذا لحديث رواه أبو داود رحمه الله في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث المقداد بن الأسود قال: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عود أو عمود أو شجرة إلا جعلها على حاجبه الأيمن أو حاجبه الأيسر ولا يصمد لها قمدا. لا يصمد لها يعني لا يجعلها في وسط قبلته، وإنما يميل عنها ذات اليمين أو ذات الشمال. وهذا الحديث رواه أبو داود في السنن وسكت عليه، وإن كان في سنده الوليد بن كامل وقد تكلم فيه المحدثون، لكن من مذهب أبي داود وجماعة من العلماء أنهم يرون أن الحديث الضعيف أولى من الرأي والاجتهاد، يعني العمل بالحديث الضعيف أولى من الرأي والاجتهاد. هذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله أيضا. لهذا قال الحافظ العراقي في الألفية: كان أبو داود أقوى ما وجد يرويه، والضعيف حيث لا يجد في الباب غيره، وذاك عنده للرأي نقوى قاله ابن منده. يعني يرى أن الحديث الضعيف أولى من الاجتهاد والرأي والقياس، ولهذا كان يأخذ به ما لم يعارضه غيره. ثم قال: ويجعل بينه وبينها قدر ممر الشاة وقيل ثلاثة أذرع. المستحب للمصلي فيما يتعلق بالسترة أن يدنو منها، يعني أن يقترب منها ولا يبتعد عنها. بعض الناس يجعل السترة بعيدة عنه، وهو بهذا يخالف السنة ويؤذي الناس لأنه يمنعهم من المرور من هذا المكان. وإنما السنة في السترة أن يقترب الإنسان منها ويدنو منها، كما قال صلى الله عليه وسلم: وليدنو منها، يعني ليقترب منها. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يجعل المسافة بينه وبين قبلته كما جاء هنا ممر شاة، قدر ممر الشاة، يعني بمقدار المكان الذي تمر منه الشاة، كما جاء هذا في حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أنه قدر ما بين النبي صلى الله عليه وسلم والجدار قال: بقدر ممر الشاة. وجاء في حديث ابن عمر أيضا تحديد آخر وهو بقدر ثلاثة أذرع كما ذكر بعد ذلك. فكل هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك داخل المستحب وهو الدنو والاقتراب من السترة وعدم التباعد عنها. فإن لم يجد سترة صلى دونها ولا يخط خطا بالأرض فيصلي إليه خلافا لابن حنبل. إذا ما وجد سترة، ما وجد عصا ولا وجد رمحا ولا غير ذلك يستتر به، فماذا يفعل؟ فجمهور العلماء قالوا يصلي بدون ستر، لأن المستحب والواجب إذا عجز عنه الإنسان فإنه يسقط عنه ولا يكون واجبا عليه ولا مستحبا فيسقط بالعجز. الإمام أحمد رحمه الله قال: إذا عجز عن السترة والشيء الشاخص فإنه يخط خطا، يعني يخط خطا أمامه ويكون سترة له. وإنما قال هذا الإمام أحمد رحمه الله في حديث رواه أبو داود أيضا في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليجعل شيئا يستحر به، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن فليخط خطا ولا يضره ما مر بعد ذلك. فقالوا هذا رواه أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه الأمر بالخط. لكن الجمهور ما أخذوا هذا، أولا لأن الحديث غير ثابت من حيث الإسناد، قالوا هذا حديث ضعيف. الأمر الثاني قالوا هذا الخط لا يراه الناس ولا يعرفونه أنه سترة له. أما الإمام أحمد فكما عرفنا قبل قليل هو من أصله أن الحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب غيره فالعمل به أولى من الاجتهاد والرأي. فلهذا قال بي باستحباب الخط إذا ما وجد الإنسان شاخصا يستجر به. ثم قال: ولا يقطع الصلاة مرور شيء بين يدي المصلي عند الثلاثة خلافا لمن قال يقطعها المرأة والحمار والكلب. هل يقطع الصلاة شيء يمر بين السترة وبين المصلي أو لا؟ جمهور العلماء قالوا لا يقطع الصلاة شيء، لا يقطع الصلاة شيء من مرور الأشخاص والأشياء، سواء كان هذا امرأة، المار هذا كان رجلا أم امرأة، إنسانا أم حيوانا، فكل ذلك لا يقطع صلاة الإنسان. لماذا قالوا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عائشة رضي الله عنها وهي معترضة في قبلته، وهذا في الصحيحين، وجاء في سنن أبي داود بسند حسن من حديث الفضل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ببادية، قال ولم تكن بين يديه سترة، ثم قال وكانت لنا كلبة وحمارة تعبتان بين يديه ولم يبالي. فقالوا هذا يدل على أن مرور هذه الأشياء لا تقطع صلاة الإنسان، يعني لا تفسدها، وإنما تنقص من الأجر إذا حصل. قال خلافا لمن قال ذلك، الحسن البصري رحمه الله يرى أن صلاة المرء يقطعها مرور أحد هذه الأشياء الثلاث، قال المرأة والحمار والكلب، وأخذ فيه بحديث رواه الإمام مسلم الصحيح حديث أبي هريرة يقطع صلاة الرجل المرأة والكلب والحمار، فأخذ بظاهره، والإمام أحمد قال يقطعه الكلب الأسود كلب البعير، لكن الجمهور لم يأخذوا بهذه الرواية وأخذوا بالرواية الأخرى، وقالوا قوله يقطع بمعنى ينقص الصلاة، لا يقطعها بمعنى أنه يفسدها، وإنما المقصود أنه ينقص أجرها وثوابها وينقص كمالها، وليست بمعنى القطع أي الإفساد، بدليل الروايات الأخرى التي سبق ذكرها. قال ولا ينبغي للمصلي أن يتعرض للمرور، ولا لأحد أن يمر بين يديه، فإن فعل فليدفعه دفعا خفيفا. إذا اتخذ الإنسان المصلى فلا يجوز لأحد أن يمر بين المصلي وبين سترته، وهذا المنع كما يقول المحققون من العلماء للتحريم وليس للكراهة، كان بعضهم قال الكراهة. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد صاحبه وقال عليه الصلاة والسلام لو يعلم المار بين يدي المصلي عليه لكان أن يقف 40 خير له أو خيرا له، لكان أن يقف 40، أو النضر يقول لا أدري قال 40 يوما أو شهرا أو سنة، وفي رواية مسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي لمكث 100 عام خيرا له من أن يمر بين يديه. جاء في رواية موضحة لو كان يعلم من الإثم، لهذا قالوا بأن النهي هنا للتحريم، فلا يجوز لأحد أن يمر بين المصلي وبين سترته بنص هذه الأحاديث النبوية، فإن فعل فليدفعه دفعا خفيفا. يعني إذا جاء إنسان يريد أن يمر بين يديه فيسن للمصلي أن يدفعه دفعا خفيفا، الدفع هذا يكون بالأسهل فالأسهل، كما قال العلماء كدفع الطائر، يكون بالأسهل فالأسهل بالأخف فالأخف، فإذا كان يستطيع أن تصرفه بالإشارة فيكتفي بذلك، وإذا الإشارة لم تكفي فيدفعه بيده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان، وفي رواية فإن معه القريب، لكن قال العلماء لا يبالغ الإنسان في هذا الدفع حتى يحولها إلى مصارعة، وإنما يدفع كدفع الطائر، يدفعه دفعا لا يخرجه عن هيئة الصلاة. لماذا؟ لأن المقصود من دفعه هو الحفاظ على الصلاة من النقصان، من نقصان الأجر. فإذا زاد وبالغ وخرج إلى المحاربة والمقاتلة وقد أفسد صلاته، يعني فر من النقصان فوقع في الفساد، يعني فر من مفسدة وقع في مفسدة أكبر منها. لهذا قال العلماء وحكي عليه الإجماع، حفظوا ابن عبد البر يحكي الإجماع على هذا، فليقاتله يعني فليكن دفعه أشد من الدفع الأول. ليس المقاتلة بمعنى القتل أو المضاربة أو نحو ذلك مما يعتبر عملا كثيرا يخرجه من الصلاة، لأن العمل الكثير من مفسدات الصلاة كما عرفنا سابقا، وإنما ينفعه دفعا خفيفا كما قال المؤلف رحمه الله، فإن انصرف بذلك وإلا دفعه دفعا أشد من ذلك، ولكن لا يخلو من العمل حتى يخرج من هيئة الصلاة، لأن الصلاة تفسد بسبب ذلك. قال رحمه الله تعالى: الباب الثامن في النية والإحرام. وفيه ثلاثة فصول: الأول في النية وهي واجبة في الصلاة إجماعا، والكمال أن يستشعر المصلي الإيمان وينوي التقرب إلى الله تعالى بالصلاة ويعتقد وجوبها وأنها أداء في ذلك اليوم، ويعينها وينوي على بركاتها، وينوي الإمامة والمأمومية والانفراد، ثم ينوي مع تكبيرة الإحرام. لما انتهى رحمه الله تعالى من الباب السابع وما يتعلق بأحكام القبلة، شرع في الباب الثامن وهو باب يتحدث فيه عما يتعلق بالنية والإحرام وأحكامها. فبدأ أولا بالفصل الأول في النية وحكمها وبيان صفتها، فقال: وهي واجبة في الصلاة إجماعا، يعني أجمع العلماء على أن النية واجبة في الصلاة، سواء قلنا هي ركن أم قلنا هي شرط، بغض النظر عن الخلاف هل هي شرط أو ركن، لكن لم يختلفوا في أنها واجبة وأن صحة الصلاة متوقفة عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما صحة الأعمال بالنيات، فلا تكون صحيحة إلا بالنية. ثم بين الكمال، يعني صفة الكاملة في هذه النية، والتعبير بالكمال يفيد أن بعض هذه الصفات ليست واجبة، وسيأتي الحديث عنها تفصيلا. فقال: والكمال أن يستشعر المصلي الإيمان، يعني يستحضر إيمانه بالله سبحانه وتعالى وتصديقه لله عز وجل. لهذا جاء في العلم صام إيمانا واحتساب، وصام رمضان إيمانا واحتساب، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، أي تصديقا بكلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا المقصود بيستشعر الإيمان، وليس المقصود كما يذكر بعض المتأخرين والفقهاء أنه يستشعر أو يستحضر أدلة وجود الله تعالى وأدلة حدوث المخلوقات وأركان الإيمان وأدلتها. أظن الوقت ينتهي وهو مستحضر هذه التفاصيل، إنما المقصود بالإيمان هو التصديق بالله سبحانه وتعالى، يستحضر ذلك في قلبه وينوي التقرب إلى الله تعالى بالصلاة، يعني يقصد بهذه الصلاة التقرب إلى الله، أي طاعة الله تبارك وتعالى وطلب القرب منه، ولا ينوي نية أخرى، لأن بعض الناس قد يصلي نجد أن الصلاة فيها فوائد صحية، فيها نوع من الصحة، وبعضهم يصوم لأن هذا مفيد للصحة، هذه لا تعتبر عبادة، إنما تكون عبادة إذا قصد الإنسان بهذه العبادة التقرب والامتثال لله تبارك وتعالى، وهذه المصالح تأتي تبعا لذلك. ثم قال: ويعتقد وجوبها، يعني يستحضر أنها هي صلاة واجبة، لأن النية يقصد بها التمييز بين العادات والعبادات وبين العبادات بعضها ببعض، والصلاة فيها واجبات وفيها مندوبات، وإنما يتميز الواجب من المندوب بالنية، فينوي وجوبها وأنها أداء في ذلك اليوم، كذلك ليتميز الأداء عن القضاء، ويعينها وينوي عدد ركعاتها، يعين هل هي صلاة ظهر أو عصر أو مغرب، وينوي عدد ركعاتها. لماذا؟ لأن هناك عبادات أخرى تشترك معها في هذه الصفات ولا مميز لها إلا بالنية. وينوي الإمامة والمأمومية والانفراد، يعني ينوي حاله التي هو عليها إن كان إماما أو مأموما أو منفردا. لماذا؟ لأن الإمامة ترتبط بها أحكام، ترتبط بها وجوب المتابعة للإمام وتحمل الإمام لبعض ما يقع فيه المأموم، وهذه لا يميزها إلا النية، لا تكون كذلك إلا إذا نوى الإمام أو نوى الجماعة. وكذلك المأمومية والانفراد، لأن الإمام والمأمومية والانفراد هذه كلها عمل من الأعمال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنية. ثم ينوي مع تكبيرة الإحرام، ينوي مع تكبيرة صاحبة بتكبيرة الإحرام، عند الشروع في تكبيرة الإحرام ينوي، وهذا هو الأصل. الأصل في الأعمال التي تشترط فيها النية أن تكون النية مقارنة للعمل، يعني لا تتقدمها ولا تتأخر عنها، هذا هو الأصل. وإن كان التقدم اليسير إذا قدم النية على العمل تقديما يسيرا فهذا في حكم المقارن ولا يضر الصلاة، لكن الأفضل أن تكون النية مع تكبيرة الإحرام خروجا من خلاف الفقهاء في هذا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.